يا شيخ، مرة في مدرسة السبت في المحاضرة السبت إن إنسان من إنسان أعطيه حجة، وجاء سؤال على الموضوع، وافتيتم جزاكم الله خير إنه من أراد أن يأخذ دراهم اللي يحج اللي هي ينوب عنه إنسان ثاني، وهذا الناس يختارون الإنسان بشخصه، لا يختارون الحجة بنفسها، لأن الإنسان بعض الناس يطلبون بالمعروف يحج عن ميته، وبعض الناس يطلب بالمعروف أن يحجه ما يرضى. نعم، الظاهر لي أنك يعني فهمت خطأ، لأنه لا يجوز للإنسان إذا أعطي حج أن يقيم غيره مقامه إلا بعد مراجعة صاحبه، أو إلا إذا قيل له خذ هذه الدراهم أعطها من تراه صالحا. أما إذا عقد معه على أنه هو الذي سيحج، فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره، لأني أنا ربما أختار هذا الرجل ولا أختار الآخر. نعم، هذا هو الواقع. أما ما ذكرت فربما فاتك شيء من الكلام. جعله مثال يا شيخ أن البيت، أن الإنسان يستأجر بيت، إنما هذا اللي جعله المثال هذا، إن الإنسان اللي يستأجر بيت واللي يوجر على الإنسان بقل من ما يستأجر به هو نفسه. بأكثر مما يستأجر هنا. لا، هذا قياس مع الفارق يا سليم. لأنه مرة في السؤال نفسه. أي لا، هذا سؤال مع الفارق. لأن سكن البيت ما يهم المؤجر، سكنه زيد أو عبيد. ولهذا قلنا بشرط أن لا يكون المستأجر الثاني أكثر ضررا من المستأجر الأول. هذا غير هذا. فالمهم أنه إذا كان تتفاوت فيه الرغبات فإنه لا يجوز أن يعطيه غيره. مثل أفرض أني مثلا استأجرتك تنسخ لي كتابا، لا يجوز أن تعطيه غيرك ينسخه، لأني ربما أختار كتابتك ولا أختار كتابة الآخر. وهكذا الحج. نعم، مثل السؤال هذا، مثل إنسان يجيني يطلب من المعروف، هي أخذ عن حاجته ولا ما رح ألعب أبوك؟ إيش هذه يعني؟ إيش؟ الإنسان يقول لك حج عمي. أي نعم. ويثب لحالي بالسؤال. أنا قلت لكم في أثناء الدرس إن الإنسان إذا أخذ الحج لأجل قضاء حاجة صاحبه وما يحصل له هو من خير في المشاعر فهذا طيب، يؤجر عليه الإنسان.